القوم عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في تعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل العاشر من الباب الرابع من القسم الثاني، وهو الفصل الأخير في الباب الرابع من القسم الثاني، ولم يعنون له المؤلف ويترجم له، وموضوعه هو آداب دخول المسجد النبوي، وهو حكم يسري على بيوت الله جميعها، وفيه بيان لفضل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو كعب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكة شرفها الله تعالى. فالمسجد هو بيت الله، حرمته شديدة وله آدابه التي ينبغي أن يراعيها المسلم عند دخوله المسجد. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشد حرمة، ولكن المساجد كلها ينبغي أن يدخلها المسلم مسميا الله، مصليا على نبيه، سائلا رحمته، وعند خروجه كذلك يسمي الله ويستغفره ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويسأل الله من فضله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند خروجه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وانشر علي من فضلك. والمسجد بيت الله لا يباع فيه ولا يشترى ولا ترفع فيه الأصوات ولا يصرخ فيه وينادى بأعلى الأصوات ولا يمزح فيه ويتضاحك ولا يفعله إلا من هو يجهل مقام بيت الله سبحانه وتعالى. والمسجد أيضا ينبغي أن يكون نظيفا مطهرا، وأن يحسن أن يساعد المسلم في تحسين بيت الله وتجميله وتنميقه، لا أن يعمل على إلقاء الأذى فيه بحيث لا قدر الله يصبح مستقدرا. فالمسجد إذن هو بيت الله، ينبغي أن يحترم وينبغي أن يذكر فيه الله بالعبادة والصلاة وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى ونقل العلم عن أهله. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الأدب سوى ما قدمناه، وفضله وفضل الصلاة فيه وفي مسجد مكة وذكر قبره ومنبره وفضل سكن المدينة ومكة. قال الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الآية من سورة التوبة، وهي نزلت في حق مسجد قباء حينما بنى المنافقون مسجد ضرار ليقسموا المسلمين ويفرقوهم ويجعلونهم مختلفين، وذهبوا إلى أبعد من ذلك فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجدهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه بسوء طويتهم في بناء مسجد ضرار وأمر بتحريقه، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن أفضل مسجد أقيم على التقوى هو الذي ينبغي أن يقوم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بأداء صلواتهم. لكن المفسرين وأهل العلم اختلفوا هل المراد بهذا المسجد الأول الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء أم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر أهل العلم على أن هذه الآية نزلت في مسجد قباء وأنه هو المقصود، والقاضي عياض رحمه الله يورد أثرا في هذا المقام في بيان فضل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد مسجدي هذا أي مسجد المدينة. نعم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي مسجد هو؟ قال مسجدي هذا. الحديث أخرجه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 1398 من حديث أبي سعيد الخدري. نعم. وهو قول ابن المسيب وزيد بن ثابت وابن عمر ومالك بن أنس وغيرهم، وعن ابن عباس أنه مسجد قباء. حدثنا هشام بن أحمد الفقيه بقراءة عليه. هشام بن أحمد هو شيخ القاضي عياض أبو الوليد هشام بن أحمد المتوفى عام 509. نعم. قال حدثنا الحسين بن محمد الحافظ. الحسين بن محمد هو أبو علي الغساني والذي يعرف أيضا بالجياني المتوفى عام 498. حدثنا أبو عمر النمري. هو حافظ المغرب ابن عبد البر المتوفى عام 463. حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن. نعم. حدثنا أبو بكر بن داسة المتوفى عام 346. حدثنا أبو داود هو صاحب السنن رحمه الله جميعا المتوفى عام 275. حدثنا مسدد. مسدد هو ابن مسرهد المتوفى عام 228. حدثنا سفيان. نعم. عن الزهري. نعم. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أورده المؤلف من طريق أبي داود ورقمه في سننه 2033، وقد أخرجه البخاري ورقمه في صحيحه 1189، وأخرجه مسلم ورقمه في صحيحه 1397. نعم. وقد تقدمت الآثار في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. حديث عبد الله بن عمر بن العاص أسنده أخرجه أبو داود ورقمه في سننه 466 وهو حديث حسن. نعم. وقال مالك رحمه الله: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوتا في المسجد فدعا بصاحبه فقال: ممن أنت؟ قال: رجل من ثقيف. قال: لو كنت من هاتين القريتين لعدبتك أو لعزرتك، إن مسجدنا لا يرفع فيه الصوت. الحديث أخرجه البخاري ومسندا إلى السائب بن يزيد عن عمر رضي الله عنه. والمراد بالقريتين مكة والمدينة، والرجل ليس منهما إنما هو من ثقيف، وأهل مكة وأهل المدينة يعلمون حرمة الحرمين الشريفين وعلو منزلة المسجدين المباركين، ولهذا كان احترامهم لهما كبيرا، ولكن الرجل كان غريبا ورفع صوته في المسجد خلافا لما يقتضيه الأدب من حرمة المسجد من ناحية، ولما تقتضيه حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يجب على المسلم ألا يرفع صوته في حضرته عليه الصلاة والسلام حيا أو ميتا، كما تقدم في بعض المجالس السابقة. فالرجل حينما سأله عمر كعادته قبل أن يوقع العقوبة بمن يراه مستحقا لها يسأله يتبين له الحكم، فالرجل لا يعرف، ليس من أهل البلدتين، وهو لا يعرف حرمة هذا الارتفاع في الصوت في المسجد، فلم يعاقبه. وهكذا كان رضي الله عنه، قبل أن يعاقب لابد من أن يسأل من يراه مستحقا للعقوبة عن فعله، ويستوثق هل هو يفعله عامدا متعمدا أم أنه يجهل الحكم فلا يؤاخذه. ولهذا حينما اصطاد في الإحرام أعرابي ظبيا وجيء به إليه ليوقع عليه ما يجب من العقوبة الشرعية المكافئة لذاك الصيد في حال الإحرام، سأل من كان إلى جانبه عما يحكم عليه به، فالتفت الأعرابي وهو يولي ظهره بعد أن حكم عليه وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يصدر حكمه حتى يسأل من معه، فاستدعاه وقال له: هل تحفظ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: لو كنت تحفظها لا علوتك بالذرة. يبين له أن الحكم في الجزاء على من اصطاد في إحرامه أن يكون الحكم بنص القرآن من حكمين لا من حكم واحد، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فانظر إلى خلق أمير المؤمنين رضي الله عنه في مواقفه التي يسمع فيها ما لا ينبغي أن يسمع من الجرأة في القول، ولكنه مع ذلك لا يؤاخذ الجهول وإنما يريه الحق ويبينه له. نعم. وقال محمد بن مسلمة: لا ينبغي لأحد أن يعتمد المسجد برفع الصوت ولا بشيء من الأذى، وأن ينزه عما يكره. محمد بن مسلمة صحابي من الأوس، توفي عام 46 للهجرة، شهد المشاهد إلا تبوك، وهو لم يتخلف عنها كما تخلف بعض المخلفين، وإنما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. وكان عمر رضي الله عنه يرسله إلى الولاة ممن تبلغه عنه أخبار بأنه ارتكب مع المسلمين بعض سوء التصرف، فيرسله ليستوثق من الأمر. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة ابن الجراح بعد الهجرة إلى المدينة. نعم. قال القاضي: حكى ذلك كله القاضي إسماعيل في مبسوطه في باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء كلهم متفقون أن حكم سائر المساجد هذا الحكم. قال القاضي إسماعيل: وقال محمد بن مسلمة: ويكره في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم الجهر على المصلين فيما يخلط عليهم صلاتهم، وليس مما يخص به المساجد رفع الصوت. وقد كره رفع الصوت بالتلبية في مساجد الجماعات إلا المسجد الحرام ومسجدنا. وقال: المراد بمسجدنا مسجد منى، وهو المسمى مسجد الخيف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال القاضي: اختلف الناس في معنى هذا الاستثناء على اختلافهم في المفاضلة بين مكة والمدينة، فذهب مالك في رواية أشهب عنه، وقاله ابن نافع صاحبه وجماعة أصحابه، إلى أن معنى الحديث أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة فيه بدون الألف. واحتج بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: صلاة في المسجد الحرام خير من مئة صلاة فيما سواه. فتأتي فضيلة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بتسعمائة، وعلى غيره بألف، وهذا مبني على تفضيل المدينة على مكة على ما قدمناه، وهو قول عمر بن الخطاب ومالك وأكثر المدنيين. وذهب أهل مكة والكوفة إلى تفضيل مكة، وهو قول عطاء وابن وهب وابن حبيب من أصحاب مالك. عطاء هو عطاء بن أبي رباح من التابعين من الطبقة الثانية، المتوفى عام 114، وهو مفتي الحرم المكي، كان من أشهر فقهاء مكة مع مجاهد بن جبر، المتوفى عام 104. وبعد وفاة مجاهد رحمه الله كان أهل مكة يقدمون عطاء بن أبي رباح، ومما يروى في فضله أن عبد الملك بن مروان حينما حج قصده وسأله موعظة، ولما دخل عليه قام إليه وأجلسه إلى جانبه وسأله أن يعظه في ذاك المجلس، فقال له: اتق الله في حرم الله وحرم رسوله، فتعاهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار، فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور، فإنهم حصن المسلمين، وتفقد أمور المسلمين، فإنك وحدك المسؤول عنهم، واتق الله في من على بابك فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك. فقال له: أفعل. وعده بأن يفعل ذلك. وعبد الملك بن مروان من كبار خلفاء بني أمية، عاش فترة طويلة في الخلافة، وورثها من بعده كثير من أبنائه، وفتح الفتوح وصك العملة، وكان له فضل كبير على تأمين البلاد الإسلامية. فقال لعطاء بن أبي رباح: أفعل. ثم نهض عطاء فقام إليه أمير المؤمنين وأمسك بيده وقال: يا أبا محمد، إنما سألتنا حوائج غيرك، بمعنى أنه يريد أن يعطيه شيئا يلبي حاجته، ولكن الذي سأله من أمير المؤمنين إنما هو حوائج غيره. وقد قضيناها لك، يعني وعده بأن يفعل ذلك فيما سأله. فقال: ما لي إلى مخلوق من حاجة، ما لي إلى مخلوق من حاجة. فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد، فلله ما أعظم رجالات الإسلام علماء وأمراء ناصحون ومنتصحين يخدمون المسلمين ويرعون دماءهم وحرماتهم وأموالهم وأعراضهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجد في بلادنا وبلاد المسلمين من أحرص على خدمة المسلمين من حرصه على مصلحة نفسه وأهله. نعم. وحكاه الباجي عن الشافعي. نعم. وحمل الاستثناء في الحديث المتقدم على ظاهره، وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، واحتج بحديث عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وفيه: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد هذا 100 صلاة. وروى قتادة مثله. فيأتي فضل الصلاة في المسجد الحرام على هذا على الصلاة في سائر المساجد 100,000، ولا خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض. لا شك أن الموضع الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويضم جثمانه ورفاته عليه الصلاة والسلام هو أفضل بقاع الأرض. التفت المؤلف القاضي عياض من حديثه عن المفاضلة بين المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، ببيان أدلة من ذهب إلى فضل أحدهما على الآخر. التفت بعد ذلك التفاتة لطيفة جميلة إلى موضع دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الموضع المبارك الذي يضم جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال القاضي أبو الوليد الباجي: الذي يقتضيه الحديث مخالفة حكم مسجد مكة لسائر المساجد، ولا يعلم منه حكمها مع المدينة. وذهب الطحاوي إلى أن هذا التفضيل إنما هو في صلاة الفرض، وذهب مطرف من أصحابنا إلى أن ذلك في النافلة أيضا. مطرف هو مطرف بن عبد الله، من كبار التابعين من الطبقة الأولى، المتوفى عام 95 للهجرة. نعم. قال: وجمعة خير من جمعة، ورمضان خير من رمضان. وقد ذكر عبد الرزاق في تفضيل رمضان بالمدينة وغيرها حديثا نحوه، وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. الحديث أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن زيد المازني المتوفى، ورقمه عند البخاري 1195، وأخرجه مسلم ورقمه عنده 1390. نعم. ومثله عن أبي هريرة وأبي سعيد وزاد: ومنبري على حوضي. زيادة ومنبري على حوضي من حديث أبي هريرة، أخرجه مالك في الموطأ والبخاري ورقمه في صحيح 1196، ومسلم ورقمه 1391. نعم. وفي حديث آخر: منبري على ترعة من ترع الجنة. أخرجه أبو يعلى ورقمه عنده 118، والبزار ورقمه عند 1194. نعم. قال الطبري: فيه معنيان، أحدهما أن المراد بالبيت بيت سكناه على الظاهر، مع أنه روي ما يبينه بين حجرتي ومنبري. الحديث روي بصيغتين: ما بين حجرتي وقبري، وما بين قبري ومنبري. والمؤلف يريد أن يبين هنا كلاما للطبري لطيفا يجمع فيه بين الحديثين، فملخصهما أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم يضم قبره عليه الصلاة والسلام، فيكون ما ورد في الحديث بين منبري وقبري أو بين منبري وبيتي هو أمر واحد. نعم. والثاني أن البيت هنا القبر، وهو قول زيد بن أسلم في هذا الحديث كما روي بين قبري ومنبري. قال الطبري: وإذا كان قبره في بيته اتفقت معاني الروايات، ولم يكن بينهما خلاف، لأن قبره في حجرته وهو بيته، وقوله ومنبري على حوضي قيل يحتمل أنه منبره بعينه الذي كان في الدنيا وهو أظهر، والثاني أن يكون له هناك منبر، والثالث أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد الحوض ويوجب الشرب منه، قاله الباجي. وقوله روضة من رياض الجنة يحتمل معنيين، أحدهما أنه موجب لذلك، وأن الدعاء والصلاة فيه يستحق ذلك من الثواب كما قيل الجنة تحت ظلال السيوف، والثاني أن تلك البقعة قد ينقلها الله فتكون في الجنة بعينها، قاله الداودي. وروى ابن عمر وجماعة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. الحديث أخرجه مسلم ورقمه في صحيح 1377. نعم. وقال في من تحمل عن المدينة والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. تحمل عن المدينة أي تركها، والحديث أخرجه البخاري ورقمه في صحيح 1875، وأخرجه مسلم ورقمه في صحيح 1388 من حديث سفيان بن زهير. نعم. وقال إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. الكير هي المنفاخ الذي يستعمله الحداد لإيقاد النار وإضرامها لإحراق قطع الحديد التي يعالجها. والحديث أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيح 1883، وأخرجه مسلم ورقمه في صحيح 1383 من حديث جابر. نعم. وقال لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منها. رواه مالك في الموطأ وعبد الرزاق في المصنف ورقمه في مصنفه 1117160، وكذلك مسلم ورقمه 1363، وأيضا 1381. ويروى أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حينما استدعي من المدينة وكان واليا عليها من طرف الخليفة الأموي قبله، استدعي إلى الشام دمشق حاضرة الشام ليولى الخلافة، كان يلتفت إلى المدينة وهو دموعه تنهمر على خديه متذكرا هذا الحديث أنه لا يخرج أحد من المدينة إلا أبدلها الله خيرا منه، فسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون ممن زهد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم من مات في أحد الحرمين حاجا أو معتمرا بعثه الله يوم القيامة لا حساب عليه ولا عذاب. أخرجه البيهقي في السنن والدارقطني. نعم. وفي طريق آخر بعث من الآمنين يوم القيامة. وعن ابن عمر من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن يموت بها. الحديث أخرجه الترمذي في سننه ورقمه 3917، وأخرجه ابن ماجة ورقمه 3112، وصححه ابن حبان. نعم. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، إلى قوله آمنا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، في سورة آل عمران، فيه بيان أنه أول مسجد بني في الأرض، وأنه وضع لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأنه بقعة آمنة لا يعتدى فيها على من دخلها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. نعم. قال بعض المفسرين: آمنا من النار، وقيل كان يأمن من الطلب، من أحدث حدثا خارجا عن الحرم ولجأ إليه في الجاهلية. وهذا مثل قوله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، على قول بعضهم. وحكي أن قوما أتوا سعدون الخولاني بالمنستير، فأعلموه أن كتامة قتلوا رجلا وأضرموا عليه النار طول الليل، فلم تعمل فيه شيئا وبقي أبيض اللون. المنستير هذه المدينة المعروفة إلى يومنا هذا في تونس، وكتامة قبيلة من قبائل الجزائر، من الموضع الذي يعرف بالقبائل، وكانت ممن شارك في إقامة الدولة الفاطمية. والخبر أورده القاضي عياض. نعم. فقال: لعله حج 3 حجج. قالوا: نعم. قال: حدثت أن من حج حجة أدى فرضه، ومن حج ثانية داين ربه، ومن حج 3 حجج حرم الله شعره وبشره على النار. تردد بعض أهل العلم في قبول الحديث للفظ من حج 2 داين ربه، فهذا لا يصح أن يكون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما قيل. نعم. ولما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال: مرحبا بك من بيتي ما أعظمك وأعظم حرمتك. الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والترمذي في سننه موقوفا على ابن عمر، ورقمه 2032. نعم. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدعو الله تعالى عند الركن الأسود إلا استجاب الله له. الركن الأسود هو الحجر الأسود، وهذه فيها بشارة لقبول الدعاء عنده. وقد ذكر السيوطي في مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفاء هذا الحديث، ورقمه في المناهل 1152. نعم. وكذلك عند الميزاب. الميزاب معلوم، ميزاب الكعبة الذي يصب في حجر إسماعيل ما ينزل على ظهرها من ماء المطر. نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحشر يوم القيامة من الآمنين. المراد بالمقام مقام إبراهيم عليه السلام، والحديث ذكره السيوطي في المناهل ورقمه 1153. ومعلوم عظم المقام لقول الله تبارك وتعالى فيه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بصيغة الماضي وصيغة الأمر في القراءة. فيندب أداء ركعتي الطواف خلف المقام لمن قدر على ذلك، فإن أعجزه ضيق المكان تأخر، حتى إنه يحل له أن يؤديها في أي موضع في المسجد. نعم. قال الفقيه القاضي أبو الفضل: قرأت على القاضي الحافظ أبي علي رحمه الله حدثك أبو العباس العذري. أبو العباس العذري هو أحمد بن عمر الدلائي، نسبة إلى قرية، وهو المتوفى عام 478. نعم. قال: حدثنا أبو أسامة محمد بن أحمد بن محمد الهروي. نعم. حدثنا الحسن بن رشيق. الحسن بن رشيق من الطبقة العشرين، وهو الإمام المحدث الصادق مسند مصر، وكنيته أبو محمد العسكري، المتوفى عام 370 للهجرة. وهو غير أبي علي الحسن ابن رشيق القيرواني الأديب الناقد الباحث، الذي ارتحل من المغرب إلى القيروان فنسب إليها، ثم ارتحل منها فمات في مازر، البلدة التي ينسب إليها المازري من فقهاء المالكية في صقلية، صاحب العمدة في صناعة الشعر ونقده، المتوفى عام 463. فهما حسنان و يشتركان في اسم الأبي رشيق، إلا أن الذي عندنا في إسناد الحديث التالي إنما هو مسند مصر، وهو متوفى قبل ابن رشيق الأديب القيرواني بنحو 100 سنة. نعم. سمعت أبا الحسن محمد بن الحسن بن راشد، سمعت أبا بكر محمد بن إدريس، سمعت الحميدي. نعم. قال: سمعت سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له. حديث ما دعا أحد بشيء في هذا الملتزم إلا استجيب له، أخرجه الديلمي في مسند الفردوس، وسعيد بن منصور كما في المناهل، ورقمه عند السيوطي في مناهله 1154، وضعفه الذهبي في الميزان. والملتزم هو ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة، نحو 4 أذرع، مسافة ضيقة ولكنها موضع مبارك يستجاب فيه الدعاء، ولعله من المواضع التي كان الإمام الشاطبي رحمه الله بعد أن فرغ من نظم الشاطبية حرز الأماني وذهب بها حاجا وكان يحملها على صدره ويطوف ثم يدعو بها في هذه الأماكن التي عند الكعبة يستجاب فيها الدعاء، حتى إنه يروى أن عدد الطوافات التي طافها بها لا تعد كثرة، وكان كلما فرغ من طواف أخذها في حضنه وصار يدعو الله أن يتقبلها، وهي إلى يومنا هذا والحمد لله كما هو معلوم مرجع كل قارئ وكل حافظ لقراءات القرآن الكريم. نعم. قال ابن عباس: وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا استجيب لي. وقال عمرو بن دينار: وأنا فما دعوت الله تعالى بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من ابن عباس إلا استجيب لي. وقال سفيان: وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من عمرو إلا استجيب لي. قال الحميدي: وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من سفيان إلا استجيب لي. وقال محمد بن إدريس: وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من الحميدي إلا استجيب لي. وقال أبو الحسن محمد بن الحسن: وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من محمد بن إدريس إلا استجيب لي. قال أبو أسامة: وما أذكر الحسن ابن رشيق قال فيه شيئا. وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من الحسن ابن رشيق إلا استجيب لي من أمر الدنيا، وأنا أرجو أن يستجاب لي من أمر الآخرة. قال العذري: وأنا فما دعوت الله بشيء في هذا الملتزم منذ سمعت هذا من أبي أسامة إلا استجيب لي. قال أبو علي: وأنا فقد دعوت الله فيه بأشياء كثيرة استجيب لي بعضها، وأنا أرجو من سعة فضله أن يستجيب لي بقيتها. قال القاضي أبو الفضل: ذكرنا نبذا من هذه النكت في هذا الفصل، وإن لم تكن من الباب لتعلقها بالفضل الذي قبله، حرصا على تمام الفائدة، والله موفق للصواب برحمته. انتهى الفصل. القاضي عياض رحمه الله يورد هذا الخبر الذي تبين من أخرجه ومن حكم عليه، ويذكر المؤلف تجارب من رووا هذا الخبر بأنهم قاموا في هذا الموضع وهو الملتزم، وقد سمي الملتزم لأن الداعي يلتزمه ويلصق بدنه به تواضعا لله سبحانه وتعالى وتضرعا. وهؤلاء الذين رووا هذا الخبر كلهم حكوا تجاربهم في قبول ما دعوا به الله سبحانه وتعالى، ولو لم يثبت الحديث وكان في سنده من عد ضعيفا فيكون الحكم على الحديث بعدم الصحة والحسن، إلا أن التجربة للمسلم في عمل صالح معين وإن لم ترد في السنة لا شك أنها دعوة إلى المسلمين لينتفعوا بها ويفعلوا فعل من حصلت له الإجابة. ومن ذلك ما يروى عن بعض أهل العلم من أن قراءة آخر سورة الكهف ييسر الله ببركتها لقارئها أن يستيقظ لأداء صلاة الفجر في وقتها، وهذا أمر مجرب عند كثير من أهل العلم. وقد كان شيخنا محمد بن سعد رحمه الله يخبر بذلك، بل يخبر بذلك أعلام آخرون من أمثال العلامة الفقيه الشيخ علي الغرياني رحمه الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا. Thank you.